قال رحمه الله: باب ديات الجراح. باب ديات الجراح جمع جرح، والمراد به ما يجب في حال الاعتداء على الأعضاء والمنافع ونحوها. نعم. قال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. كل ما في الإنسان شيء واحد ففيه دية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية. فبين عليه الصلاة والسلام أن ما بهذا أصل، أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. ثم قال في كتاب عمرو بن حزم: وفي الرجل الواحدة نصف الدية. فنبه على أن ما فيه شيئان أن فيه نصف الدية، وجمع بين الأمرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وفي العينين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الشفتين الدية. فحديث عمرو بن حزم أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده جمع هذه الأحوال كلها، فذكر الأعضاء المفردة والأعضاء المثنى وما كان في الإنسان أربع، فهو أصل عند العلماء رحمهم الله في هذه التقديرات. وهذا صحيح، لأنه إذا كانت له عينان فحصول الإبصار بهما فيهما منفعة البصر وفيهما جمال البصر. وعلى كل حال أصل عند العلماء أن ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية. فقوله: وفي الصلب الدية، وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية، هذه ثلاث أشياء ذكرها: وفي الصلب الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية. فدل على أن ما في الإنسان منه شيء واحد أن فيه الدية كاملة. ولما قال: وفي العينين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، دل على أن ما فيه أكثر من شيء، أن ما فيه شيئان، أن ما فيه شيئين، أن الدية تتنصف في الواحد منهما. أكد هذا بقوله: وفي الرجل الواحدة نصف الدية. ومن هنا جرى العمل عند سلف الأمة وخلفها على الحكم على الأعضاء المفردة بأن فيها الدية كاملة، والأعضاء المثنى أنها تكون على التشطير إن كان الاعتداء على واحدة من الاثنين، وإلا وجبت الدية في الجميع. نعم. قال رحمه الله: كلسانه وأنفه. كلسانه، فلو قطع اللسان سواء كان طليق اللسان أو كان ثقيل الكلام، ما دام أنه بلسانه وقطعه ولسانه يتكلم به وقطعه، فحينئذ تجب الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وأنفه. وأما بالنسبة للأنف فالأنف فيه الدية كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتقدم: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. وفي الأنف إذا أوعب جدعه، يقال جدع أنفه إذا قطعه. ومنه المثل المشهور في قصة الزباء: لأمر ما جدع قصير أنفه. فجدع الأنف قطعه. والأنف فيه ثلاثة أشياء: الطرفان والوترة. الوترة يقال لها الوترة، وهي الحاجز بين الطرف الأيمن والأيسر من الأنف. ثم للعلماء في هذا الأنف وجهان: الوجه الأول أن الدية طبعا إذا أعب جدعه وقطع ما لان منه كاملا ففيه الدية بلا إشكال، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أعب، يعني استوعب الأنف كاملا ما لان منه من الأنف المارن والطرفين. أما إذا نظر إلى الاعتداء على جزء الأنف فالأنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قلنا الطرفان والوترة التي تكون في المنتصف يقال لها الحاجزة. فهذا الحاجز بين الطرفين للعلماء فيه وجهان يعني في التقدير. بعض العلماء يقول الأنف يقسم على ثلاثة: الطرف الأيمن فيه ثلث الدية، والطرف الأيسر مثله، وأما ما بين الاثنين وهو الحاجز فيه الثلث الأخير، فيقسمون الدية على ثلاث. ومنهم من قال الأنف بالطرفين، وأما الحاجز ففيه حكومة، وحينئذ إذا اعتدى على الطرف الأيمن فاستأصله وأخذ جزءا من الحاجز يعادل نصف الحاجز، يصبح على المذهب الذي يقول إنها أثلاث يثبت له نصف الدية، لأنه ثلث وسدس، وحينئذ لأنه أخذ نصف الثلث الثاني، فإذا أخذ نصف الحاجز بين الأنفين وأخذ أحد الطرفين فهو بأخذه لأحد الطرفين على الوجه الأول لزمه الثلث، ثم الحاجز أخذ نصفه فلزمه نصف الثلث وهو السدس، ونصف الثلث مع الثلث يعادل نصف الدية. هذا على الوجه الذي يقول أنها أثلاث. أما على الوجه الذي يقول أنهما الطرفان والحاجز بينهما حكومة، فحينئذ ينظر إلى الطرف الأيمن فيه نصف الدية، وأما الحاجز فيقدر كم أخذ منه وفيه الحكومة، يقدر قبل الجناية وبعد الجناية ويدفع الفرق بينهما من قصه من الدية. هذا بالنسبة وإن كان أصح الوجهين وأقواهما التثليث، القول بالتثليث. هذا بالنسبة للأنف. نعم. قال رحمه الله: وذكره. والذكر، فإذا قطع ذكره وجبت الدية كاملة. لو قطع بعض الذكر ففيه بحسابه على قدر ما قطع، لكن في تفصيل ما بين الحشفة ورأس الذكر وما بين الذكر باقي الذكر، إلا أنه ينتبه إلى أن الذكر فيه منفعة الجماع، فإذا أثر هذا القطع على جماعه وعلى الانتشار وحصول الجماع فحينئذ يكون له مقدر آخر، فإذا أذهب جماعه بالكلية بمعنى ما ينتشر الذكر ففيه الدية كاملة، لأنه أصبح اعتداء على العضو وعلى منفعة في العضو. صحيح أنه في بعض الأحيان تكون المنافع تابعة، لكن هنا المنفعة أبطلت الأصل كله فأصبح عاجزا عن الجماع، وإن عجز عن بعض الجماع فبحسابه على التقدير. فهذا طبعا فيه أهل خبرة، ويرجع فيه إلى الطب الشرعي وإلى أهل الخبرة وهم يقدرون. وكان في القديم ليس هناك حقوق الإنسان، ما في ملة ولا شريعة ولا دين عرف حقوق الإنسان مثل الإسلام، ولن تجد على وجه الأرض أحد حفظ هذه الحقوق وجعل هذه المقادير بهذا النظام البديع الجميل مثل الإسلام والمسلمون. وضعوا هذه الأشياء بشكل تتعجب، يعني هذا من أيام السلف رحمهم الله، والمنافع جعلوا لها حكما والأعضاء لها حكم. في الاعتداء على الذكر كما ذكر المصنف في عدة أشياء: أولا من جهة منفعة الجماع، ومن جهة العضو، ومن جهة مجرى البول، أن هذه ثلاثة أشياء وفيها تفصيل عند العلماء رحمهم الله. لكن من حيث الأصل أنه إذا قطع ذكره قطعا كاملا وجبت فيه الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وسمعه. وكذلك السمع. السمع طبعا في الطبلة في الأذن، ولا يشترط، يعني قد يذهب السمع مع بقاء الأذن، صوان الأذن. ومن هنا لو سقاه دواء طبيب تساهل وخرج عن أصول الصنعة فأعطى المريض دواء أذهب السمع، أو شخص والعياذ بالله ضرب شخصا في دماغه فأثر على سمعه فأبطل السمع، فيه الدية كاملة. لو أنه ضعف سمعه نظر إلى قدر الضعف، الآن الأجهزة موجودة تقيس السمع، فوجد أن النقص في حدود الثلث وجب ثلث الدية، وجد أن النقص في حدود النص نصف الدية، وهكذا. إذن السمع منفعة من المنافع، فإذا أبطلها كلها وجبت الدية كاملة، وإذا أبطل بعضها فبحسابه من الدية. هذا بالنسبة للسمع، وهذا على الأصل الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المنافع وبيّن الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: وبصره. وكذلك البصر، لو ضربه ضربة قال الأطباء أذهبت البصر، قال الأطباء أن هذه الضربة في الرأس تؤثر على جرة العادة أنها تؤثر على البصر، وأنه فقد بصره بسبب هذه الضربة، تجب الدية كاملة لأنه أذهب المنفعة كاملة وهي منفعة الإبصار. وإذا أصابه ضعف في البصر فأصبح لا يرى إلا ضعيفا، قدر هذا الضعف وأخذ بحسابه من الدية، فإن أذهب نصف الإبصار فنصف الدية، وإن كان ثلثي فالثلثان وقس على هذا. نعم. قال رحمه الله: وشمه. وشمه، وهي منفعة الشم، فإذا حصل أنه سقاه دواء أو ضربه ضربة فأصبح ما عنده حاسة الشم، ما يشم الأشياء ولا يميزها، فحينئذ تجب الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وعقله. كذلك العقل، والعياذ بالله، لو أنه ضربه أو رماه من مكان فسقط على رأسه فجن، أو فعل به فعلا أو شقاه دواء يذهب العقل فأذهب عقله، وقرر الأطباء أنه بسبب هذا حصل ذهاب العقل وجبت الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وكلامه. كذلك الكلام لو أصبح أخرس لا يتكلم فحينئذ يجب عليه دفع الدية كاملة. هناك ذكر اللسان كما ذكرنا في أول كلسانه، وهنا ذكر الكلام، فالأول عضو والكلام هنا منفعة. الكلام طبعا يرجع إلى الحروف، وقد يكون قطع اللسان أو الاعتداء على اللسان قد يذهب بعض الحروف. مثلا لو سقاه شيئا حارا، أو أخرج لسانه ووضعه على شيء حار، أو كوى طرف لسانه فأصبح ينطق ببعض الحروف دون بعضها. قسمت على الحروف، الحروف الهجائية 28 حرفا، 28 حرفا. من العلماء من قسم على 28، الجمهور على أنها لا تقسم على 28، وإنما يخرج منها الحروف التي تخرج من الشفة وهي الفاء والواو والباء والميم الأربعة، وحروف الحلق وهي الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، فأصبح المجموع 10 مما يخرج، يبقى 18 حرف. فإذا أثر في 18 حرف كلها وجبت عليه الدية كاملة، وإذا فأذهب نطقه بها. وأما إذا أثر على بعضها دون بعض فكان ما أثر فيها 9 حروف وجبت نصف الدية وبحسابها بعد ذلك. إذا أثر على الثلثين فهي 18 حرف اللي هي ينطق بها اللسان، فإذا أثر عليها فإنه تجب عليه الدية. ومن هنا الصبي الصغير لسانه في ذهاب الكلام، لو أنها ذهبت بصبي صغير إلى طبيب فسقاه دواء فأصبح لا يتكلم، نظر في حاله قبل الدواء فوجد أنه يتكلم ببعض الحروف. اختار بعض العلماء والأئمة من المحققين أنه لو قال بابا أو ماما فقط، ولو كانت لا يستطيع أن يقول أبي ولا يقول أمي، بأ قالوا بل دأ لو نطق بالداء والألف فإنه حينئذ يكون في حكم الناطق لأنه مستقبل النطق وقد وصل لهيئة يتهيأ بها للنطق، وحينئذ يجب ضمان الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وبطشه. وبطشه، البطش منفعة من المنافع، فأصبح عاجزا لا يستطيع أن يبطش بيده، نسأل الله العافية، ضربه إبرة أو خدره تخديرا، والتخدير أثر على العصب المؤثر على اليد وأعصابها، فأصبحت يده ما يستطيع أن يبطش بها، أو صابتها رعشة ما يستطيع أبدا أن يحملها ولا أن ينتفع بها، أذهب منفعة اليد، ففيها دية اليد كاملة. فإن كانت اليدين فحينئذ تجب الدية كاملة، إن كانت إحدى اليدين فنصف الدية، وإن كانت كلتا اليدين فالدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: ومشي. كذلك المشي، جاء وضربه خاصة صلى الله عليه وسلم الضرب على الصلب والظهر، فتشاجر اثنين فضربه على صلبه وظهره فأصبح عاجزا ما يستطيع أن يمشي على قدميه، عاجزا عن المشي لا يستطيع أن يمشي على قدميه، بل في بعض الأحيان لا يستطيع أن يقف. فحينئذ المشي بذهاب المشي فإنه تلزمه الدية كاملة، ما قطع رجليه لكن أذهب منفعة المشي من الرجلين، فتجب عليه الدية بذهاب المنفعة لا بذهاب العضو. نعم. هذا وجه اختصاص ذكر العلماء أو خص العلماء لها بالذكر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه، تصعير الوجه وهو صنيع المتكبرين نسأل الله العافية، وهو الذي نهى الله عنه، قال: ولا تصعر خدك للناس. فالصعر أن يميل إلى أحد الشقين ويرفع برأسه، فلو ضربه ضربة فأصابه الصعر في هذه الحالة أبطل منفعة الالتفات عليه ومنفعة استقامة وجهه، فهذه من المنافع الموجودة لأن له فيها مصلحة. بعض الضربات في القديم تكون مثلا في البطش في اللطم تؤدي إلى الصعر، وبعضها يكون بضرب الدماغ نسأل الله العافية، أو ببعض الأدوية أيضا قد تتسبب في هذا. فعلى كل حال إذا حصل منه هذا فإن فيه. نعم. قال رحمه الله: وتسويد وجهه وخديه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. هذه دية كاملة لأنها ذهبت المنافع، لما ضربه بالصعر قلنا ذهب منفعة الالتفات، وهذا فيه ضرر عظيم عليه إذا مشى أو دهمه عدو أو ضرر ما يستطيع أن يلتفت، فإذا صعر وجهه أو سوده كذلك التسويد ويأتي من اللطم يكون أثره مثل الخضار مثل الماء الأكدر وهو تسويد الوجه يأتي بشدة اللطمة ويصبح وجهه يبقى أثر اللطمة فيسود مكانها أو يسود الوجه كاملا أو يفعل به فعلا يؤدي إلى ذلك. وهكذا في مسألة رمي الأكسيد على الوجه حتى يذهب جمال الوجه ويشوه الوجه تماما ولا يعالج ونحو ذلك، هذه كلها يعني تذهب منفعة الجمال الموجود في الوجه، يعني إما منفعة تحصيل المصالح مثل ما ذكرنا في الالتفات أو منفعة الجمال بالتشويه. نعم. قال رحمه الله: واستطلاق بوله أو غائطه. واستطلاق بوله وغائطه، وهذا يأتي في ضرب الصلب أنه يضربه على صلبه فيصبح لا يتحكم في البول والغائط، نسأل الله السلامة والعافية، قد لا يتحكم في منيه. وقد يحدث هذا في العمليات الجراحية وفي تدخل الأطباء وفي بعض الأدوية التي تستعمل فتتسبب في هذه الآفات وتبقى، أما إذا كانت تبقى مع الإنسان، أما إذا كانت مؤقتة وتزول فهذا شيء آخر، أما الكلام إذا بقيت مع الإنسان فاستطلق بوله ولم يتحكم فيه. نعم. قال رحمه الله: وقرع رأسه. قرع رأسه بسقوط الشعر. قال رحمه الله: وقرع رأسه ولحيته ديه. إذا سقط الشعر إذا كان الشعر يعود لا إشكال، وأما إذا كان لا يعود فإنه تجب فيه الدية كاملة، لو أعطاه دواء أسقط شعر رأسه فلم يعد إليه فحينئذ يجب عليه الدية كاملة في شعر الرأس، وهكذا لو أسقط شعر لحيته فلم تعد إليه فإنه تجب عليه الدية كاملة، هذا في الأدوية يحصل بعضها. أما لو سقاه دواء أذهب شعره وإذا أخبره وقل الدواء يتسبب ما في إشكال، لكن إذا لم يخبره وأخذه على غرة أو حصل خطأ من الطبيب فتسبب في هذه الأضرار، مثلا بعض أدوية السرطان في الكيماوي يسقط الشعر لكنه يعود بعد انتهاء مدته، هذا لا يؤثر، لما الذي يؤثر إذا كان يسقطه فلا يعود. نعم. قال رحمه الله: وما فيه منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرجل الواحدة النصف، فبين عليه الصلاة والسلام أن ما في الإنسان فيه شيئان فيه الدية كاملة في الشيئين وفيه نصف الدية في الواحد منهما. ما الدليل؟ قوله: وفي العينين الدية وفي اللسان وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، فقال العينين والشفتين والبيضتين هذا المثنى، قال فيهما الدية، يعني متى؟ إذا كان قد أذهبهما معا. ثم لما قال: وفي الرجل الواحدة نصف الدية، فهمنا أن العلة هي ذهاب الكل في الدية وذهاب النصف في نصف الدية الواحد من الاثنين، ما نسبة الواحد من الاثنين، فقرر العلماء هذا الأصل أن ما فيه شيئين يحكم فيه بنصف الدية إذا أتلف أحدهما والدية كاملة إذا أتلفهما مع النعم. قال رحمه الله: كالعينين. كالعينين، فلو فقأ عينيه وجبت عليه الدية كاملة، لو فقأ إحدى العينين وجبت نصف الدية، ولو قطع يده اليمنى وجبت نصف الدية، ولو قطع يده اليسرى لوحدها نصف الدية، وكذلك الرجلان وكذلك الشفتان، فلو أخذ إحدى الشفتين وجبت فيها نصف الدية، ولكن لو قطع الشفتين وجبت فيه مادية كاملة. ويسوي في هذا الأعلى والأسفل والجيد والرديء وما يستعمل وما لا يستعمل، يعني بعض الأحيان يكون يستعمل يده اليمنى أكثر من يده اليسرى، أو يستعمل يده اليسرى أكثر من يده اليمنى، أو مثلا يبصر باليمنى أكثر من اليسرى، أو الحكم واحد ما دمنا فيها فيهما المنفعة، وعلى هذا فإنه تجب فيهما نصف الدية في الواحد منهما والدية كاملة فيهما مع النعم. قال رحمه الله: والحاجبين. كذلك، الحاجبان على العينين، فإذا أسقط شعر الحاجبين أو سقاه دواء أو صب عليه شيئا أتلف جلد الحاجبين وسقط الشعر فلم يعد فيهما الدية كاملة، ولو في أحد الحاجبين فيه نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: والشفتين والأذنين. والشفتان فيهما الدية، وأصح قولي العلماء أن الشفة العليا واليسرى حكمهما السفلى حكمهما واحد، ومن أهل العلم من قال في العليا الشفة العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، لأن السفلى أكثر فائدة من العليا، ومنهم من عكس، والصحيح أن كل واحدة منهما لها نصف الدية، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وفي الشفتين الدية. نعم. قال رحمه الله: والأذنين. كذلك الأذنان، الأذنان بالنسبة للصوان، صوان الأذن العظم مع اللحم في الموضع، هذا إذا استؤصلت الأذن كاملة ففيها نصف الدية، وأما إذا استؤصلت الأذنان، استأصل الأذنين، فعليه الدية كاملة كما ذكرنا في الأعضاء المثنى الأخرى. نعم. قال رحمه الله: واللحيين واليدين. واللحيين، اللحيان مثنى لحي، والأيمن والأيسر، فلو اعتدى عليهما فأتلفهما ففيهما الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: واليدين. كذلك اليدان، في اليد الواحدة فيها نصف الدية والأخرى مثلها، فإن قطعهما مع ففيهما الدية، ركب مع شخص في سيارة فحصل عليهما حادث فانقطعت يداه، تسبب في قطع يديه، يدفع الدية كاملة. لو تسبب في تلف يد واحدة دون الأخرى دفع نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: والثديين. كذلك الثديين، الثديان مثنى ثدي، فلو اعتدى على ثديي أحد الثديين فيهما نصف، فيه نصف الدية، وإذا اعتدى عليهما معا فيهما الدية كاملة، سواء من رجل أو من امرأة. نعم. قال رحمه الله: والإليتين. طبعا من حيث الأصل في المرأة لها تفصيل أكثر، لأن المرأة فيها منفعة الإرضاع وتوصل الصبي، ومن هنا يفرق بين حلمة الثدي وبين الثدي نفسه، ولربما ضربها ضربة فشلت ثديها فأصبحت لا تدر الحليب، فهذا فيه الدية كاملة، وفيه دية الثدي كاملة، لأن هذا فيه منفعة للصبي إذا كان يسقي من ثدي والآخر لا يستسقي منه، وإن كان يستسقي من الثديين وبقي أصل الثديين ولم يستطع أن يدر من أثر الضربة، لم يدر أحد الثديين ودر الآخر، ففيه نصف الدية. هنا نصف الدية في الثدي للمنفعة، لذهاب نصف المنفعة، وهي منفعة الإرضاع. نعم. قال رحمه الله: والإليتين. كذلك الإليتين، ولا يشترط وصولها إلى العظم أو الحديدة، وهما ما برز عن الصلب ومؤخر الإنسان، ففي كل واحدة منهما نصف الدية، فإذا حصل الضرر عليهما معا ففيهما الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: والأنثيين. وكذلك الأنثيين، ويعبر عنهما بالبيضتين كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن: وفي البيضتين الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية، فلو أتلفها وأتلف منافعها كما في الطب يحصل بعض حالات الطب وجب عليه نصف الدية، ولو ضربه ضربة على أنثييه تسببت في تعطل منافع الأنثيين ففي الدية كاملة مع بقاء الأنثيين، وهذا يحصل كما لو رماه بشيء فوقع على أنثييه، أو ضربه بعصات على أنثييه فأصبح خصيا وأذهب منفعة الجماع أو القدرة على الإنجاب أو على فضخ المني، لأن الإمناء منفعة ويتصل بالأنثيين ولهما دور في ذلك، فإذا أثبت الأطباء أن الضربة أثرت عليه حتى أصبح لا يستطيع يقذف المني، لا يقذف المني ولا يستطيع بناء على ذلك أن ينجب، فحينئذ عطل نسله، وبتعطيله النسل يدفع الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: والأسكتين. كذلك أيضا طرفا فرج المرأة، فإذا حصل قطع لأحدهما ففيه نصف الدية، وإذا كان الضرر لهما معا ففيهما الدية كاملة، ولو أن طبيبا عالج امرأة فشل أحدهما أحد الطرفين فعليه نصف الدية، لو سقاها دواء أو إبرة مثلا وأثرت في عصب طرف الفرج أو في عصب طرفي الفرج، فحينئذ إذا أثر في عصب الطرفين فعليه الدية كاملة لذهاب المنفعة ومنفعة الاستمتاع، كالحال في الحشفة كما يحصل في حالات الختان، وأما إذا كان في أحدهما ففي نصف الدية. نعم. قال رحمه الله: والرجلين. كذلك الرجلان، على التفصيل الذي ذكرناه في اليدين، فإذا قطع الرجلين وحد الرجل من أطراف الأصابع إلى عظم الكعب، ولا يشترط أن يبين الرجل كامل من حيث الأصل، عفوا حدها من أطراف الأصابع إلى مفصلها من الورك. أما في الوضوء والعبادات فحدها من أطراف الأصابع إلى الكعب، ويشترط استيعابها، استيعاب الرجل كاملة، فلو أنه أخذ بعضها أخذ بحسابه. وأما بالنسبة لمنفعة الرجل وهي المشي، فلو ضربه إبرة وأساء الضرب فحصل شلل للرجل لا يستطيع أن يمشي بها ولا يحصل بها منفعة المشي، فحينئذ تلزمه نصف الدية للرجل، فإن تعطل مشيه من الرجلين لزمته الدية كاملة، تلزمه الدية كاملة. إن تعطل نصف المنفعة فعليه نصف الدية، وإن تعطل كلها فإن عليه الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: وفي الأجفان الأربعة الدية. وفي الأجفان الأربعة الدية، لأن كل عين لها جفنان، الأعلى والأسفل، والصحيح أن الدية للأعلى كالأسفل، وأنه لا فرق بينهما، ففيهما في كل جفن ربع الدية. وكذلك بالنسبة للأهداب، الشعر الموجود على كل جفن، فلو أنه سقاه دواء أو عمل له عملية جراحية خاطئة وأذهبت منفعة الجفن لا يطبق، فشلت الجفن لا يطبق، فحينئذ ذهبت منفعة الجفن، أو استأصل له الجفن، فكل هذا يجب بالنسبة للجفن الأعلى ربع الدية والأسفل ربع الدية، فإذا أخذ جفنين فإنه يدفع نصف الدية، أنه بحسابه مثل ما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وفي الرجل الواحدة نصف الدية، نبه على أن ما في الإنسان أربعة أنه يقسط أرباعا، وأن ما فيه اثنان يقسط أنصافا، وهكذا بقية الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها. نعم. الأهداب اللي هي الرمش، رمش العين الذي يكون في الجفن، الرمش للأعلى والأسفل من اليمنى ومثله من اليسرى، كل واحد منهم له ربع الدية. نعم. قال رحمه الله: فانقلعها. نعم. قال رحمه الله: فانقلعها بأهدابها وجبت دية واحدة. هنا السؤال قد يستشكل البعض، يقول: الجفن إذا قلعه بأهدابه في نصف ربع الدية الأعلى، ولو قلع الأهداب لوحدها، كل هدب من العين وكل رمش من العين فيه ربع الدية، طيب لو قلع العين كاملة ففيها نصف الدية، مع أن فيها العين ذاتها وهي لها نصف الدية، وفيها الجفن وفيه الأعلى والأسفل فيه ربع نصف الدية، كل جفن له ربع، ثم الرموش كل رمش له ربع الدية. هذا ما أصلناه في الأصل الذي دلت عليه الشريعة، أن يلزم في الأصل في التبع، يلزم في الأصل ما لم يلزم في التبع، فهنا تابعة، ولذلك لا يكون لها حق من الدية، تابعة، ولكن لو أنها بأصلها أخذت فحينئذ يكون لها حق وقسطها في الجناية من الدية. وعلى كل حال، إذا قلع العين كاملة ففيها نصف الدية، لقول عليه الصلاة والسلام: وفي العينين الدية، فهمنا أن نصف الدية واجب في إحدى العينين. نعم. قال رحمه الله: وفي أصابع اليدين الدية. وفي أصابع اليدين الدية، أصابع اليدين عشرة، كل أصبع فيه عشر من الإبل، كل أصبع فيه عشر من الإبل، وبناء على ذلك اليمنى لها 50 بالنسبة للذكر، و25 بالنسبة للأنثى، وكذلك بالنسبة للشمال. نعم. قال رحمه الله: وفي أصابع الرجلين الدية. كذلك. نعم. 100 من الإبل، لكل أصبع 10 من الإبل. نعم. قال رحمه الله: وفي كل أصبع عشرها، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام. وفي كل أنملة ثلث عقل الأصبع، الأصبع فيها 10 من الإبل، وحينئذ إذا فيه 3 أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان، يعني يتجوزون، طبعا يقولون أنملتان لأنه على 2، وأما بقية الأصابع، الأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة، هذه فيها 3 أنامل، كل واحدة فيها 3 أنامل، فإذا اعتدى على أنملة من هذه فإن كل أنملة تعادل ثلث العشر، ثلث عشر الدية، لأن الأصبع كاملة فيها العشر، فإذا اعتدى على أنملة واحدة ففيها ثلث العشر. نعم. إلا الإبهام، فإنه إذا اعتدى على واحد عليه فإنه يكون فيه نصف العشر، خمس من الإبل. نعم. قال رحمه بالنسبة الله للذكر وبعيران ونصف النسبة للأنثى. نعم. قال رحمه الله إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه العمل عند الخلفاء الراشدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السن فيها نعم أن السن فيها. قال رحمه الله وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد إذا لم تعد، أولا أن تكون سن صحيحة وحقيقة قائمة فخرجت التركيبة، لو ركب له تركيبة وجاء واحد بسم الله وخلع تركيبته ما فيها، هذه لها حكم خاص، لكن الكلام على السن الصحيحة المثغرة إن كانت لصبي لم يثغر فهذه ينتظر هل تعود أو لا تعود، لأن الغالب أنها تعود، وأن تكون غير متقلقلة عند بعض العلماء أين للسقوط. فإذا استجمعت الشروط وقلع منه هذه السن ففيها عشر من الإبل وهي 32 سنا، يصبح في هذا 160 عفوا فيها خمس من الإبل كما ذكر المصنف رحمه الله، يصبح المجموع 160 بعيرا، 160 بعيرا في الأسنان، وهذا مما جاء على غير الأصل والقياس، استثني في الأسنان، ولذلك إذا اعتدي عليها كاملة فيها أكثر من الدية، وهذا يقع حتى يقع في بعض الأعضاء فيما ذكرنا كما في الأنف وفي الذكر أيضا يكون الدية وزيادة لسبب، وتستوي الأسنان كلها الأضراس الطواحن الرباعيات كلها هذه يعني حكمها واحد، لا يختلف الحكم بالنسبة للضرس عن الناب أو عن الثنايا، الحكم واحد في جميع الأسنان، خمس من الإبل لكل سن. نعم. قال رحمه الله وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي مارن الأنف ما لان منه، فأخذ مثل ما ذكرنا أخذ الطرفين والحاجز، وهذا دليله كما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام وفي الأنف إذا أعب جدعه أديته. نعم. قال رحمه الله وحلمة الثدي، وحلمة الثدي في أعلاه أن بها يكون بها الإرضاع للصبي، هذه بها منفعة مستقلة، هذه لها منفعة مستقلة، لذلك يلتقمها الصبي ويرتضع منها، فالثدي في أصله له منفعة والحلمة لها منفعة مستقلة، فإذا أضر بالحلمة هذا يحدث في بعض الأدوية، يحدث في بعض العمليات الجراحية، وذكر بعض الفقهاء من المتقدمين أنه قد يعطل هذه الحلمة في حال الضرب، وقد يشل الثدي ولا يدر الحليب، لكن من حيث الأصل هذا وجهه. نعم. قال رحمه الله والكف، والكف كما ذكرنا بدون الأصابع، لأن الكف له منفعة غير منفعة الأصابع، والكف تكف به الأشياء، والأصابع تعمل بها الأشياء، فلو أن شخصا قطعت أصابعه وبقي عنده الكف فجاء واحد وقطع كفه، فحينئذ تجب فيه نصف الدية، الكفين قطعهما وجبت عليه الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله والقدم، كذلك القدم فعطل القدمين ففيهما الدية كاملة، أنه مراد هنا جنس القدم وجنس الكف. نعم. قال رحمه الله وحشفة الذكر، وحشفة الذكر أنه يكون بها الاستمتاع وهي غاية أقصى وأقصى مجرى البول، والحشفة أكثر ما يحصل مشاكلها في قضية الختان، ولذلك إذا قام بالختان من لا يحسنه قد يستأصل الجلد إلى درجة تذهب الاستمتاع ويصبح تعطل منفعة الاستمتاع، وهذا وقع في حوادث حتى في القضاء متأخرة وطلعت على بعضها، يحصل من بعض الأطباء غالبا حشفة في حالة الختان، ولا يستأصل الحشفة كلها ولكن يقع في حال الختان في تعطيل منفعة الاستمتاع والشهوة، وقد يكون قطع الحشفة نفسها كلها لأن هذا يذهب اللذة، وقد يضر بمجرى البول ويكون حينئذ جمع بين ضررين،